حتى وسوس له وحتى زين له الأكثر من الشجرة، فكان سببا في إخراجه من الجنة، فكانت عداوته قديمة، قد حذر الله آدم وذريته من عداوة إبليس ومن ذريته. وهذا أقول يأتي في مواضع تأكيدا لهذا الأمر العظيم، فعلى الإنسان أن يحذر من إبليس وذريته. فذريته وسائر الشياطين على هذه السنة، سنة إبليس في إغواء أبيهم الأول ثم في إغوائهم. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب الذي حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم. سبحان الله العافية. أعوذ بالله من الخسران. أي خسران هذا؟ خسروا أنفسهم وأهليهم ودنياهم وآخرتهم. نعم. وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. ولقد مكناكم كما هديتنا الإسلام ثبتنا عليه. نعم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة. ولقد بذكر المسكن والمعيشة. ولقد مكناكم في الأرض، هذا هي المسكن القرار، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل الأرض فراشا، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة، فذكر المسكن والمعيشة. نعم. ولقد مكناكم في الأرض، أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيئها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون الله. هذا معنى عظيم، وهو أن كل ما يحصل للعباد من المنافع في معيشهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم وتنقلاتهم وسائر المنافع، كل ذلك بتقدير الله وتدبيره، هو الخالق لأسباب ذلك كله والهادي إلى تلك الأسباب. ولكن أكثر النفوس تقف مع الأسباب، يغفلون عن الذي سبب الأسباب وهدى إلى الأسباب، يغفلون عن ذلك. أما الكفرة فليس ذلك منهم ما في المستقبل، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهم لا يعرفون ولا يبتغون إلا الحياة الدنيا. ولكن العجب ممن يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ومع ذلك يعتمد على الأسباب ويتعلق قلبه بالأسباب ويغفل عن ذكر الرب الذي خلق الأسباب وهدى إلى الأسباب. نعم. قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. لا إله إلا الله. قف على القصة إن شاء الله. سم. نرجع إليه. نعم.